قال باب الشروط في الوقت. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ما لم أصب أنفس عندي منه لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أسلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متموه. قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثر مالا. وهذا الترجمة يقول البخاري باب الشروط في الوقت وأورد تحتها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة سوء قصده أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض التي أصابها خيبر وأنها أنبت أمواله ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يوجهه وان يامره بان يضعها في الذي يراه. فالنبي عليه الصلاه والسلام ارشده الى ان يوقفها قال ان شئت حبست اصلها ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها ان يجعلها وقت معناه انه لا يباع ولا يوهب وخرج من كونه من جنة ماله وصار موقوفا لله عز وجل يصرف طيعه وتصرف ثمرته في الجهات الخيرية التي عينها والتي ذكرها في هذا الحديث وأنها في المساجين فقراء قربة وزيت وأنه لا بأس أن من قام عليها أن يطعم وأن يطعم وغير متأكل مالا أو متلول مالا. ومقصود من ترجمة شروط الوقت وقوله لا يباع ولا لا يباع ولا يوهب ولا يرى هذه شروط في الوقت. فمن الحسن أرشده إلى أن يجعلها وقفا ويكون ذلك صدقة جارية. هذه صدقة جارية لأن الشيء الذي يدر ويثمر وتكون الصدقة به مستمرة على مر الأيام هذه الصدقة الجارية. يعني الصدقة المنقطعة هو التي يدفعها الإنسان لأحد ثم تنتهي. لكنه إذا وقف نخلا وقف دارا مثلا تؤجر وأجارها في كل سنة يصرف في كذا وكذا فهذه من الصدقات الجارية المستمرة التي تبقى للإنسان في حياته وبعد وفاته. فإنه فإن الصدقاء فإن الانتفاع بها تحصل في حياته وبعد وفاته لأنها صدقة جارية. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بالثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو علم صالح يدعو له. مخرمه